قل ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله تحقيقا؟ تحقيقا لا تعليقا، هذا معناه الثقة بالله جل وعلا، الثقة بالله جل وعلا وبوعده إنما وعد. هذا قاله لما كان في قتال التتار، كان في قتال التتار اجتمع الناس وفيهم المشرك وفيهم عابد القبر وفيهم المعاصي الكبيرة وفي غير ذلك، فحصلت الهزائم بسبب المعاصي، فأشار عليه على الوالي قال نزه الجيش، اجعل الذين يقاتلون مؤمنين يقاتلون في سبيل الله ولا يقاتلون الدون، فامتثل هذا. عند ذلك قال سوف تنصر، فقال قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيق، إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأن الله جل وعلا وعد هذا فهو فحصل كما قال، يعني حصل النصر على العدو. نعم.